إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، ولأجل هذه الغاية أرسل الله المرسلين ونبأ النبيين وأنزل الكتب، ولأجل تحقيق هذه الغاية قامت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان. فلأجل توحيد الله تبارك وتعالى، ولأجل إخلاص العبادة لوجهه تبارك وتعالى، كان هذا كله. والتوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال، والإقرار بتوحيده بصفات العظمة والجلال، وإفراده وحده بالعبادة. فهذه ثلاثة أقسام. والتوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد، وفي الاصطلاح هو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فينقسم إلى ثلاثة الأقسام، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، أن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والملك، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الحسنة الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. فلا بد من الإتيان بهذا النوع من أنواع التوحيد، وكثير من الخلق ممن أشرك بالله تبارك وتعالى قد أتى به، بل إنه لا يعرف أن أحدا أنكره إنكارا صحيحا، يعني أن أحدا أنكره إنكارا قلبيا، بل من أنكره إنما أنكره إنكارا لسانيا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولأنهم كانوا إذا سئلوا عن هذا النوع من التوحيد أقروا به ولم يجحدوه ولم ينكروه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأما القسم الثاني من أقسام التوحيد فهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية ذو العبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو مقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين لأجل هذا النوع، واتخذوا توحيد الربوبية سلما من أجل الإقرار باستحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده. ولكن أحدا لم ينكر أن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وهو مالك الملك، وهو الذي يدبر الأمر. والخصومة كانت في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. وكفار قريش الذين جحدوا هذا الأمر الكبير كانوا أعلم بمعنى لا إله إلا الله من كثير من جماهير المسلمين، لأن كفار قريش أقروا بعلمهم بمعنى لا إله إلا الله، وهو أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، وأن أحدا لا يستحق لونا من ألوان العبادة بحال. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجب. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، واعتقاد انفراد الرب جل وعلا بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال والكمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي شيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، مع نفي ما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه من النقائص والعيب. وعندما ننفي عن الله تبارك وتعالى شيئا نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، فإننا ننفي ذلك معتقدين ثبوت كمال ضده، لأن الله تبارك وتعالى لما نفى عن نفسه السنة والنوم لم يكن النفي نفيا محضا، وإنما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم لثبوت كمال الضد، وهو كمال الحياة وكمال القيومية لله تبارك وتعالى. وكذلك في جميع الصفات المنفية السلبية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، كل نوع منها في الحقيقة لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا، ومن لم يكن موحدا كان مشركا. وأما علاقة الشرك والبدع والمعاصي بالتوحيد فهي على هذا النحو: الشرك الأكبر وعلاقته بالتوحيد ينافي كمال التوحيد، لا بل ينافي التوحيد بالكلية، والذي ينافي كمال التوحيد هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وأما الشرك الأكبر فينافي التوحيد بالكلية، فيخرج صاحبه من ملة الإسلام عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وأما البدع فإنها تقدح في التوحيد وهي أعظم من المعاصي التي ليست ببدع، وهي أحب إلى الشيطان من المعصية التي ليست ببدع، والبدع هي سلم الكفر والشرك والنفاق الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المعاصي فإنها تنقص التوحيد. قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. والعبادة في اللغة التبلل والانقياد مع كمال المحبة، وأما في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وهذا مهم، لأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل من أجل أن يعبد وحده، بل خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أجل أن يعبد وحده، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا أسلوب نفي مع الاستثناء، فهو أسلوب خاص. وكذلك قال ربنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فوظيفة الرسالة الدعوة إلى التوحيد واجتناب الشرك، ووظيفة الخلق في الأرض أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن يوحدوا. فإذا لم يعرف الإنسان معنى العبادة فكيف يكون آتيا بها؟ لابد أن يعرف معنى العبادة قبل كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقه لهذه الغاية. فإذا كان لا يعرفها ولا يعرف معالمها ولا يستطيع أن يعرف حدودها ولا شروطها ولا أحكامها، إذا كان لا يعرف فضلها ولا براهينها ولا أصولها ولا تفاصيلها ولا أسبابها ولا ثمراتها ولا مقتضياتها، إذا كان لا يعرف ما يزداد به قربا من ربه تبارك وتعالى، إذا كان لا يعرف ما يضعف إيمانه ويوهيه، إذا كان لا يعرف ما يتم به توحيده ويكمل، فلأي غاية إذن يعمل ومن يعبد في حقيقة الأمر؟ هذا كله مما ينبغي أن يراعى وأن يعيد المرء النظر فيه. فلا بد من معرفة معنى العبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لو فهمنا هذا فهما صحيحا استقامت أمور الحياة، وصار كل نفس من أنفاسنا في هذه الحياة عبودية لله وعبادة له وحده جل وعلا. لو أن الإنسان استقام فهمه للغاية التي لأجلها أوجده الله تبارك وتعالى في هذه الحياة استقام منهاجه، واستطاع أن يستقيم على الصراط المستقيم. وإنما يأتي الخلل من أن المرء لا يعرف الغاية التي لأجلها وجد، أو أن يخطئ في فهمها على نوع من أنواع الخطأ، وحينئذ يحدث خلل كبير على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة في عمومها. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين ربنا تبارك وتعالى الحكمة التي لأجلها أوجد الله تبارك وتعالى وخلق الجن والإنس. لم يخلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس عبثا ولا سدى، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك وتقدس. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الخلق كله لغير غاية، السماء والأرض والجبال والبحار والأنهار والوديان والسهول، هذا الخلق الذي يتنوع تنوعا لا يعرفه كثير من الناس، كثير من الناس لا يعرف ذلك ولو على وجه التقريب، أن كثيرا من الناس يظن أن الأحياء البرية هي أكثر عددا وأعظم قدرا من الأحياء البحرية، وهذا خطأ كبير، بل هي لا تعد بجوارها شيئا، بل إن هذا الكوكب الذي نحيا عليه هو كوكب مائي في حقيقة تكوينه، وهذه اليابسة التي يحيا عليها الناس هي بالنسبة لمساحة الماء في هذه الأرض هي قليل من قليل، وعليه فتلك الأحياء التي جعلها الله تبارك وتعالى مسبحة بحمده في البحار والمحيطات وفي الأنهار وفي الماء لا يعلم عددها إلا الله، كل هذا الخلق بتنوعه ليست له غاية، أو غايته أن يحيا هذا الإنسان هذا الكائن بمجرد شهواته ونزواته ورغباته المحدودة التي لا قيمة لها، وبتطلعاته التي في حقيقة الأمر لا تنتج ولا تثمر شيئا. هل هذا الكون كله وجد من أجل هذه الغايات التافهة التي يتصورها كثير من الناس، بل يمضون حياتهم بطولها وعرضها من أجل تحقيق تلك الغايات إن تحققت، أو إن تحقق شيء منها؟ وفي الغالب العام لا يتحقق منها شيء، ويموت المرء وفي قلبه من الغصص ما فيه من أجل أنه لم يحصل شيئا ولم يصل إلى ما كان يرجو ويرغب. إذن لابد من معرفة الغاية التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، هي أن نعبده. ما العبادة؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع البراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وهذا أضافه بعض أهل العلم: وإن كان التزام الإنسان بالإتيان بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يكفي للإتيان بهذا الشرط أو بهذا اللازم. فإذا التوحيد شرط في صحة العباد، والله تبارك وتعالى لا يقبل من المشركين عملا، لا يقبل الله تبارك وتعالى من مشرك طاعة، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من مشرك قربة، بل عمل المشرك حابط مردود عليه. بل أنذر الله تبارك وتعالى الخلق في شخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي النبيين والمرسلين من قبل، لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا مما يخص رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ويخص الأنبياء والمرسلين وهم الصفوة من قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين، فكيف بنا نحن وعبادتنا كما تعلمون وأحوالنا كما تدركون، والله المستعان. فهل يقبل الله تبارك وتعالى منا الشرك في الأعمال أو في الأقوال أو في النيات وفي الاعتقادات، ويمرر أعمالنا التي تقربنا بها إليه سبحانه وتعالى، ثم لا يقبل عملا وقع فيه شيء من ذلك ممن أعاذهم الله تبارك وتعالى منه وهم الأنبياء والمرسلون؟ هل يعقل هذا؟ إذن هذا إنذار لنا، وينبغي على الإنسان أن يكون عالما بالشرك محيطا به، لأن الله تبارك وتعالى كما سمع أرسل المرسلين من أجل هذه الغاية، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يكفي أن تتكلم في التوحيد، ولا يكفي أن تقول أنا آتي بالتوحيد حتى تعرف الشرك وتجتنبه، لابد أن تبرأ من الشرك وأهله، لابد أن تعرف الشرك وتجتنبه وإلا تورطت فيه. فلابد من النفي والإثبات. الإنسان يمكن أن يقول أنا آتي بالتوحيد، ولا يمكن أن يصح له توحيد إلا إذا كان بريئا من الشرك وأهله، متبرئا من الشرك والمشركين والكفار أجمعين، لأن الله تبارك وتعالى جعل الأمرين متلازمين، جعلهم الله تبارك وتعالى متلازمين. ولذلك تجد في الكلمة الطيبة التي يدخل بها الإنسان دين الله، وهي أول واجب على العبد، فأول واجب على العبد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهي آخر ما يخرج به العبد من الدنيا حتى يسلم. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول ما يدخل به الدين وآخر ما يفارق عليه الحياة، وهو يحيا بين هاتين الغايتين، بين البداية والنهاية، من أجل تحقيق هذه الكلمة الطيبة، وهي نفي لا إله وإثبات إلا الله. إذا جئت بالإثبات وحده وقل الله رب العالمين هو الذي خلق الخلق وهو الذي يملكهم وهو الذي يدبر الأمر، ولم تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تقصد ضريحا تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تذبح لولي أو لنبي أو للكنيسة أو للكوكب أو للصنم أو للشجرة، وكثير من الناس ما زالوا يصنعون ذلك، فهذا كله يرد به العمل جملة، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من المشركين شيئا. فلا بد أن تعرف الشرك، ولا بد أن تعرف التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. التوحيد أول ما أمر الله رب العالمين به من الواجبات، وأول أوامر القرآن العظيم توجه بها الله تبارك وتعالى في أول أمر في سورة البقرة، أول أمر في القرآن العظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن العظيم. فأمر الله رب العالمين به، وأرسل لأجله الرسل، وأنزل لأجله الكتب، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد أخل به عملا، بل يرد عمل المشرك عليه، بل عمل المشرك حابط من الحبوط، وهو انتفاخ بطن الدابة إذا ما ماتت فحبطت، فتشيل برجلها وتنتفخ بطنها مما فيها من غازاتها ومما فيها من سمومها، وتراها أنت رابية زائدة وهي جيفة نتنة لا قيمة لها. فعلينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد لله رب العالم، كما أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منك الصلاة إلا إذا أتيت بشرط الطهارة، يعني إذا جاء الإنسان جنبا أو محدثا حدثا أصغر فدخل الصلاة الله أكبر وأخذ يواظب على ذلك، بل ربما صلى بالناس وهو على ذلك، بل ربما كان في الصف الأول وراء الإمام وهو على ذلك، لا تفوته تكبيرة الإحرام سنين عددا، هذا عمله مردود عليه وهذا لم يصل. لأن الله تبارك وتعالى جعل شرط صحة في قبول صلاته أن يأتي بالطهارة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، بطهارة مائية أو ببديل لها من التراب كما هو معلوم. فما أنك تقر بذلك فينبغي عليك أن تقر أن الله لا يقبل منك عملا ولا قولا ولا اعتقادا حتى تأتي بشرط التوحيد. والتوحيد ليس كما يظن كثير من الناس أن يثبت للكون خالقا وأن يثبت للصنعة صانعا ثم ماذا بعد. الله تبارك وتعالى ذكرنا بهذه الأمور: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم جعل هذا كله ما نقر به ولا نجحده ومما نحمد الله تبارك وتعالى على النعمة فيه ونشكره، جعل هذا كله سلما من أجل أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بعدم التنديد بعدم الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنها لم تخلق شيئا، لم تخلق شيئا في السماوات والأرض، لم تجعل لكم الأرض فراشا ولم تشارك في ذلك، ولم تجعل لكم السماء بناء ولم تشارك في ذلك، ولم تنزل عليكم من السماء ماء ولم تخرج لكم بذلك الماء شيئا من ثمرات الأرض مما تتفكهون به وتتنعمون به، لم تصنع شيئا وأنتم تعلمون أنها أنداد لله تبارك وتعالى اتخذتموها من عند أنفسكم. فأول أمر في القرآن العظيم: اعبدوا ربكم. والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنت تتلذذ بالنساء على الفرش فيما أحل الله تبارك وتعالى، إذا صدقت عندك النية يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن حركة الحياة كلها تصير عبادة لله تبارك وتعالى على الوجه. عندما يفهم الإنسان معنى العبادة، هو عبد مكلف بفعل ولا تفعل، فإذا كان داخل هذا الإطار لا يتعدى ولا يتعدى حدود الله، فإن حركة حياته داخل الإطار كلها عبودية لله تبارك وتعالى وعباده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يأتي الرجل امرأته وله بها أجر، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: يكون. قال: كذلك إذا جعلها في حلال يكون له بذلك أجر. إلى هذه الدرجة. ولذلك تجد الموفقين تتحول عاداتهم إلى عبادات، وتجد المخذولين تتحول عباداتهم إلى عادات. يصلي ولا صلى، ويصوم ولا صام، ويزكي ويتصدق ولا تزكى ولا تصدق، إنما هي عادات تحولت إليها تلك العبادات المفروضة ولا ملمح فيها للعبودية الحقة بحال. وأما الموفق فإنه يتأمل فيما آتاه الله تبارك وتعالى من النعمة، ويعلم أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي أخرج الماء من الأرض، ثم صار الماء سحابا يجري مسخرا بين السماء والأرض، وأن الله وحده هو الذي ينزل من ذلك السحاب المسخر بين السماء والأرض ماء يسلكه ينابيع في الأرض، وأن الله جل وعلا هو الذي يرزقك وحده جرعة الماء البارد على الظمأ، وأنه وحده الذي يجعل فيك من الحس القابل ما تجد له طعما يسوغ عندك هنيئا مريئا. وكم من آخذ إياه بمرض لا يحس له طعما ولو كان ماء زلالة، فهذه نعمة ويتبع في شربها نبيه محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه، عبودية لله جل وعلا. بسم الله ويرفع لا يتنفس في الإناء، الحمد لله، بسم الله، ويجرع ويقرع هنيئا مريئا ويرفع لا يتنفس في الإناء، ثلاث مرات يحمد الله على الشربة يغفر الله رب العالمين له. هل وجدتم أحدا يعطي هذا العطاء من غير حاجة؟ لأن الله تبارك وتعالى ليس كملوك الأرض تحتاجون العبيد من أجل إعانتهم على استخراج الأرزاق ومن أجل خدمتهم. أما الله تبارك وتعالى فإن من خافه فر إليه، وكل مخوف إذا خيف منه فر منه. فأنت إذا خفت من شيء فررت منه، إلا الله إذا خفت فررت إليه. ففروا إلى الله، ولم يقل ففروا من الله إلى أين. فالأمر قريب، ولكن لا تفهمه إلا بالتوحيد، والتوحيد لا يكتمل إلا بنفي الشرك، والتوحيد في اكتماله بنفي الشرك لا يمكن أن يتحقق بالجهل به. فصار العلم به من أوجب الواجبات، فعلينا أن نتعلمه وأن نصبر على تعلمه، لأنه لا يغيظ الشيطان شيء إلا الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لأن فيها الخصومة. ولذلك تنزل السكينة في مجالس تعليم التوحيد، هي تنزل بلا خلاف، ولكن ينامون منك وأنت تعلم التوحيد. لما؟ لأنه يأخذ بمعاقد أجفانهم، لا يحب أن يسمعوا هذا الكلام، يريد أن يلبس عليهم وأن يشوش عليهم طريقه ليورطهم في الشرك تورطا. والذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، ما عرف التوحيد أحد آتاه الله مستة من عقل وفارقه لحظة حتى يموت إلا أن يقضي الله شيئا. ولعرف الشرك أحد أإله مع الله، أهنالك أحد وهو مخلوق محتاج يمكن أن يصنع شيئا مع الله؟ مع ذلك تقرب القرابين للمخلوقات من دون رب الأرض والسماوات. لا، هذا العبث، يذبح لغير الله ويستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعبد غير الله، كل هذا بغير سلطان أنزله الله، هذا لا يقبله العقل أصلا. ولذلك كان كثير من أهل العقل والحكمة يذهبون إلى المرسلين في كل أمة يعلنون البراءة من الشرك وأهله، لأنهم يعلمون أن مقتضى العقل أن يوحد الله وأن يعبد الخلاق العظيم الرزاق الكريم مالك الملك ومدبر الأمر، وأن لا يعبد سواه، وأن مقتضى العقل أن يكفر بكل معبود يعبد من دون الله من نبي مرسل أو ملك مقرب أو ولي له ضريح أو حجر أو شجر أو ما شئت، بل يتبرأ من هذا كله، وهذا مقتضى العقل، أإله مع الله. فعلينا أن نتعلم التوحيد أصل الأصول، أن نجتهد في معرفة الشرك لتوقيه، لأننا إذا لم نعرف ذلك تورطنا عياذا بالله فيه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم والمسلمين أجمعين من الموحدين الذين يحققوا التوحيد تحقيقا، وأن يقيمنا على ذلك حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة سيدي من دعا إليه، صلى الله وسلم وبارك عليه، والحمد لله رب العالمين.